إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، نتحدث اليوم عن موضوع يتعلق بنفسية التوبة، بنفسية التائب إلى الله عز وجل. ومن الأمور التي ذكرناها سابقا مسألة الاعتذار، الاعتذار إلى الله عز وجل عن الذنوب التي ارتكبها العبد. وها هنا أيها الإخوة مزلق عظيم يقع فيه كثير من الناس ويتورطون فيه، وهو من مصائد الشيطان. وذلك أن أحدهم إذا جاء ليعتذر إلى ربه عن الذنوب والسيئات التي ارتكبها، فإنه يعتذر إليه بالقدر، يعتذر إلى ربه اعتذار المخاصم، واعتذار الذي كأنه يقول: لست أنا الذي أخطأت، ولست أنا الذي أذنبت، وإنما أنت الذي قدرت علي هذا الذنب، وأنت الذي أجبرتني على فعله. ولذلك يا إخواني، كان هذا المزلق الخطير من الأمور التي تزيد في غضب الرب عز وجل، بدلا من أن تنقل هذا الإنسان إلى مواقع الرحمة وعظيم رضوان الله تعالى. فإن كثيرا من الذين يزعمون أنهم يتوبون إنما هم مخاصمون لله عز وجل في مسائل القدر، وأحيانا يكون خصامهم عن جهل، وهو جهل قبيح جدا لا يعذر فيه المسلم، وأحيانا يكون عن شبهة، وأحيانا يكون عن إصرار وعن إقدام، فهذا كيف يغفر الله عز وجل له؟ الذي يزني ثم يقول لربه بينه وبين نفسه: أنت الذي قدرت علي الزنا، وأنت الذي أجبرتني عليه، فما هي حيلتي وما هو ذنبي؟ هذا القائل أيها الإخوة على خطر عظيم، لأنه لم يرد بالاعتذار التقرب إلى الله عز وجل وإظهار ضعفه والمسكنة بين يديه وتبيان غلبة العدو عليه، ولكنه أراد أن يخاصم ربه وأن يحتج عليه، فكيف يقبل الله اعتذار هذا الرجل؟ فمثل هذا الذي يخاصم ربه مخاصمته منافية للتوبة. فإن العبد إذا أذنب فقال: يا ربي، هذا قضاؤك، وأنت قدرت علي، وأنت حكمت علي، وأنت كتبت علي، ترى الله يقول له: وأنت عملت، وأنت كسبت، وأنت أردت واجتهدت، وأنا أعاقبك عليه، لأن هذا ليس بعذر إطلاقا. أما إذا كان لسان حال العبد يقول: يا ربي، أنا ظلمت، وأنا أخطأت، وأنا اعتديت، وأنا فعلت، فعند ذلك ترى الله يقول له: وأنا قدرت عليك، وقضيت، وكتبت، وأنا أغفر لك. فالاعتذار أيها الإخوة اعتذاران: اعتذار ينافي الاعتراف، فهذا مناف للتوبة، واعتذار يقرر الاعتراف، يقول: يا ربي، أنا فعلت، أنا قصرت، أنا أخطأت، أنا أذنبت، أنا أجرمت، أنا مقر بذنوبي، أنا معترف بها، أعتذر إليك عما فعلت. هذا الاعتذار أيها الإخوة هو الذي يرضاه الله عز وجل وهو الذي يقبله. وأما من خاصم الله تعالى وقال له أنت قدرت علي فما هو ذنبي، فهذا عذره غير مقبول. وهذا الاعتذار بالقدر يتضمن تنزيه الجاني لنفسه، كأنه يقول لربه أنا لست مذنبا، فينزه نفسه وهو الذي تمرغ في أوحال الذنوب والمعاصي، وينزه ساحته وهو الظالم الجاهل الذي قال الله تعالى فيه إن الإنسان كان إنه كان ظلوما جهولا. إن الإنسان لربه لكنود. الكنود هو الكفور الذي يجحد نعم الله، هو الذي يعد المصائب وينسى النعم، هو الذي تنسيه الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان. هذا هو الكنود، هذا الظالم الجاهل. لو تأمل في حال نفسه لعلم بأنه هو الذي قعد على طريق مصالحه يقطعها عن الوصول إليه. هذا هو الحجر الذي يمنع تسرب الماء، وهذا هو الغي الذي يمنع شمس الهدى عن التدفق إلى القلب وعن السطوع عليه. فما أضر هذا الاعتذار السيء على هذا العبد. ما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. هذا الجاهل أيها الإخوة نفسه تجني عليه وهو يتبرر بهذه الأعذار القبيحة أكثر مما يتضرر من اعتداء الأعداء عليه. هذا الرجل ينادي ويقول طردوني وأبعدوني، وهو الذي ولى ظهره إلى الباب، بل هو الذي أغلقه على نفسه وأضاع المفاتيح وكسرها. هذا الرجل الذي يعتذر بالقدر يقول الله أنت قدرت علي أنا ليس لي حيلة، هذا الرجل هو الذي ولى ظهره إلى الباب وكسر المفاتيح بعدما أغلق الباب، ثم يقول طردوني وأغلق الباب دوني. هذا الرجل الذي جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفيق أخذ بحجزته عن النار يريد أن يمنعه من التقحم في النار، وهو يجاذبه ثوبه ويغلبه ويقتحمها، ثم يقول ما حيلتي، يقول ما حيلتي وقد قدموني إلى هذه الحفرة وقذفوني فيها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نصحه وقال له الحذر الحذر من الوقوع في هذه الحفرة، وبين له مصائر الذين تقحموا فيها قبله، بين له وتلا عليه من الوحي كيف كان الكفار والفسقة والعصاة، كيف أوردتهم ذنوبهم وكفرهم، كيف أوردتهم حفر النار. وهو ينازع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يريد أن يمنعه من جهنم، ينازعه ويتقحم في النار، ثم يقول هو الذي قذفني فيها. كيف عقلية هذا الرجل؟ يا ويله، ظهيرا للشيطان على ربه، خصما لله مع نفسه، عاجز الرأي، مضياع لفرصته، معاتب لأقدار ربه، يحتج على ربه بما لا يقبله من عبده وأمته. لو أن إنسانا أيها الإخوة قال لأحد أولاده ائتني بكأس من الماء، أو قال لزوجته ائتني بالحاجة الفلانية، ثم أن هذا الولد أو هذه المرأة عصت هذا الرجل ورفضت الانقياد له، وهذا الولد لم يأتي لأبيه بالكوب من الماء، فلما غضب أبوه عليه وقال له لماذا امتنعت، فقال الولد هذا قدر الله، والله قدر علي أن لا أطيعك وأن لا أتيك بالكأس من الماء، ماذا ترى هذا الأب يفعل؟ هل يرضى بهذا العذر السخيف من الولد؟ أم تراه يقوم إليه معاقبا وعلى رأسه ضاربا ومهددا ومتوعدا بهذا العذر السخيف؟ فكيف يرضى هذا الرجل أن يعذر نفسه بأعذار لا يقبلها من زوجته ولا ولده؟ فلو أمر أحدهم بأمر ففرط فيه أو نهاه عن شيء فارتكبه وقال هذا المذنب القدر ساقني إلى ذلك لما قبل منه هذه الحجة ولبادر إلى عقوبته. المدير إذا تسبب أحد الموظفين في خسارة فلما ناقشه قال له الموظف هذا القدر ألجأني إلى هذا الشيء وأنا ليس لي ذنب فيه، هل يرضى المدير من الموظف بهذا العذر؟ كلا. إذن لماذا يعتذر ويحتج أولئك الفسقة العصاة إلى ربهم بهذه الأعذار ويقول أحدهم أنا ليس لي حيلة، أنا ليس لي مهرب، أنت الذي قدرت علي؟ وهذا مع تواتر إحسان الله إلى هذا العبد، أحسن إليك أشد الإحسان، أزاح عللك ومكنك من التزود من إلى جنته، بعث إليك الدليل الرسل وأعطاك مؤونة السفر، زودك بالتوجيهات القرآنية والنبوية وأعطاك ما تحارب به قطاع الطريق من الأبالسة وشياطين الإنس الذين يوقعونك في المعاصي، أعطاك أعطاك ما تحذر منهم، أعطاك الأدوات التي تحاربهم بها، أعطاك السمع والبصر والفؤاد وعرفك الخير والشر والنافع والضار، وأرسل إليك رسوله وأنزل إليك كتابه ويسره للذكر والفهم والعمل، وأعانك بمدد من جنده الكرام من الملائكة يثبتونك ويحرسونك ويحاربون عدوك ويطردونه عنك، وهذه من وظيفة الملائكة، ويريدون منك أن لا تميل إليه إلى هذا العدو ولا تصالحه، وأنت تأبى إلا مظاهرة هذا العدو عليهم واتباع طريق الشيطان وموالاته دونهم، بل تظاهره وتواليه دون وليك الحق الذي هو أولى بك. لماذا طرد الله إبليس من سمائه؟ ولماذا حرمه الجنة؟ لماذا أيها الإخوة؟ لماذا طرد الله إبليس عن سمائه؟ ولماذا أخرجه من جنته وأبعده عن قربه؟ لماذا فعل الله بإبليس هذا؟ لماذا؟ لأنه رفض أن يسجد لك أنت أيها الإنسان، لكرامتك عند الله طرد إبليس من أجلك، لأنه لم يسجد لك واحتقرك وامتهنك وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. من أجلك أنت طرد الله إبليس عن سمائه وأخرجه من جنته، ثم أنت توالي هذا الشيطان وتسير في ركابه وتسلك طريقه معاديا ربك الذي أكرمك أنت بطرد إبليس. وبعد ذلك، وبعدما توالي هذا العدو وتميل إليه وتصالحه، تتظلم وتشتكي بالطرد والإبعاد. أمرك الله بشكره لا لحاجته إليك، ولكن لتنال أنت المزيد من فضله، فجعلت كفر نعم الله والاستعانة بها على مساخطه من أكبر أسباب زوال النعم. وأمرك الله بذكره ليحسن إليك بالثواب، فجعلت نسيان الله تعالى ديدنك، فجعلت الله ينساك، نسوا الله فنسيهم. أيها الإخوة، إن هذا الرجل لا يصلح على عافية ولا على ابتلاء. فالعافية تسبب الزيادة في المعاصي وكفران النعمة، والابتلاء يجعل الإنسان يشتكي إلى الخلق، يشتكي إلى الخلق ويقول ربي أهانني. دعاك إلى بابه فما وقفت عليه ولا تركته، ثم فتحه لك فما عرجت عليه ولا ولجته. أرسل إليك رسوله يدعوك إلى دار كرامته فعصيت الرسول وقلت لا أبيع ناجزا بغائب ولا نقدا بنسيئة، خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل. هذا لسان حال العصاة، يقول أخذ النعيم الذي أراه الآن أمامي، لا أنتظر النعيم الآخر المؤجل الغائب عن نظري، أنا أريد هذا النعيم. إذا وافق حظ هذا الإنسان طاعة الرسول أطاعه، لا طاعة وحبا في رسول الله، ولكن ليحصل على مبتغاه. ومع ذلك فإن الله تعالى لم يؤيسك من رحمته، بل قال متى جئتني قبلتك، إن أتيتني ليلا قبلتك، وإن أتيتني نهارا قبلتك، وإن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا، وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا، وإن مشيت إلي هرولت إليك، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، ومن أعظم مني جودا وكرما، عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلأهم على فرشهم، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب. بلغ من رحمة الله أنه يبتلي بعض العباد بالمصائب ليكفر عنهم ذنوبهم. من آثرني على سواي آثرته على سواه، الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي وعفوي سبق عقوبتي، أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. قال صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض مهلكة دوية عليها طعامه وشرابه، فطلبها حتى إذا أيس من حصولها نام في أصل شجرة ينتظر الموت، فاستيقظ فإذا هي على رأسه قد تعلق خطامها بالشجرة، فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. أيها الإخوة، ما حال كثير من الناس اليوم الذين يعذرون أنفسهم بذنوبهم ويخاصمون الله تعالى، بل إنهم يعذرون العصاة. فترى أحدهم إذا رأى رجلا منغمسا في المعاصي قال هذا مسكين، هذا معذور، تسلط عليه إبليس، شهوته قوية لا يستطيع أن يمنع نفسه، هذا معذور وهكذا. بل بلغت الوقاحة ببعضهم أنه رأى سارقا قد قطعت يده فقال إنه مسكين إنه مسكين أجبره على السرقة ثم قطع يده عليها. هكذا هؤلاء الكفرة القدرية الذين يخاصمون الله تعالى، هؤلاء الذين يخاصمون الله تعالى سيكون الله خصمهم يوم القيامة. واعلموا أيها الإخوة أن التركيز على هذا الموضوع من الأهمية بمكان، لأنه وللأسف الشديد قد تطرق الخلل إلى عقيدة كثير من العامة في هذا الأمر. كثير من العامة إذا جئت تناقشهم يقول هذا قدر الله، ماذا أفعل، هذا كتبه الله علي، ما هي حيلتي وما هو ذنبي. هذا الخلل أيها الإخوة خطير جدا في العقيدة. هذا الخلل قد ينقلك من حظيرة الإسلام إلى دائرة الشرك والكفر. هذا الخلل العظيم الذي ينبغي الانتباه إليه اليوم كثيرا، وينبغي لدعاة الإسلام أن يتحسسوا مواطنه في قلوب الناس ويزيلوا عن أعينهم هذه الأغشية من الشبهات، ويوضحوا عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر إيضاحا شافيا كافيا للناس. إن الله أعطانا الإرادة وسهل لنا سبيل الخير وأنزل علينا الكتب وأرسل إلينا الرسل وقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهديناه النجدين، جعلنا الله وإياكم من أهل طاعته وأهل طريق الخير وطريق السعادة، ونسأله أن ييسرنا لليسرى، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله وحده لا شريك له، لا إله إلا هو، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. أيها الإخوة، هناك جانب من الاعتذار لا بأس أن يقوم به الإنسان، وهذا الاعتذار هو ما كان في حق العبد للعبد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعذر في حقه. إذا صار الخطأ في حقك أنت أيها الأخ المسلم، فإن من السنة أن تعذر أخاك المسلم في حقك أنت. فقد قالت عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. وقال أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه. وكان إذا عاتبني بعض أهله، إذا قام بعض أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض أهل الرسول صلى الله عليه وسلم يعاتبون خادمهم أنس بن مالك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوه فلو قضي شيء لكان، دعوه فلو قضي شيء لكان. كان يعذر المسلمين بالقدر للأخطاء التي تكون في حقهم. الأخطاء التي تكون في حقه صلى الله عليه وسلم كرجل يعذر الناس فيها، فلم يكن يظلمهم، فلم يكن يضربهم ولا يلومهم ولا يقرعهم. أما الأشياء التي تكون في حق الله فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعذر فيها أحدا بالقدر مطلقا. فإنه لما سرقت المرأة قطع يدها، وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا هذه المرأة قدر الله عليها بالسرقة، ما ذنبها، إذا لا نقطع يدها. كلا، بل قطع يدها لأن هذا حق من حقوق الله عز وجل، الخطأ في جانب الله تعالى. وكذلك لما تخلف بعض الناس عن صلاة الجماعة ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قضاء الله وقدره، دعونا نستسلم للقضاء والقدر ولا نعاقب هؤلاء. بل قال: بل قد هم بتحريق بيوتهم عليهم. ولما زنت المرأة وزن الرجل رجمهما صلى الله عليه وسلم ولم يعذرهما بالقدر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف بالله وبحقه من أن يحتج بالقدر على تلك أمر الله تعالى، ولكنه يقبل هذا إذا كان في حقه. فقد عذر أنسا رضي الله عنه بالقدر في حقه وقال: لو قضي شيء لكان. فصلوات الله وسلامه عليه. أما عذر النفس بالذنوب أو عذر العباد في تقصيرهم في حقوق الله تعالى فهذا مزلق عظيم، لأنه يؤدي إلى معبرة عبدة الأصنام والأوثان وقتلة الأنبياء، وعذر فرعون وهامان ولمروذ بن كنعان وأبو جهل وأصحابه. سيؤدي بك الأمر إلى إعذار إبليس وجنوده وكل كافر وكل ظالم وكل متعد لحدود الله. ثم أن هذا الرجل، إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أيها الإخوة الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. كثير من المسلمين اليوم يحبون من أبغض الله ويبغضون من أحب الله ويوالون من عاد الله ويعادون من والى الله. زالت عقيدة الولاء والبراء من نفوس هؤلاء الناس. هذا الرجل المجرم العاصي الفاسق المتعدي على حدود الله المنتهك لحدوده ولشرعه، أنت تحبه والله يبغضه، أنت تواليه والله يعاديه. كيف يكون هذا؟ كيف تكون أنت رجل مسلم وأنت توالي من عاد الله؟ إذا عذرت الناس بالقدر على معاصيهم فإنك توالي أعداء الله وتحب أعداء الله. هذا أيها الإخوة الاحتجاج بالقدر يؤدي إلى فساد عقيدة الولاء والبراء. وهكذا الشرك والكفر، هذه الظلمات يؤدي بعضها إلى فساد بعض ويعود بعضها بالنقض على بعض. إذا اختل شيئا بناء الأساس تضاعف في الصرح ذاك الخلل. إذا كانت العقيدة مهزوزة فيها شروخ وفيها أخطاء انعكس ذلك على العمل وعلى المواقف من النفس ومن الناس الآخرين. فلا بد من تصحيح عقيدة القضاء والقدر في نفوسنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصفي عقائدنا من دخن الشرك والكفر والزيغ والبدع. اللهم واجعلنا على عقيدة أهل السنة والجماعة سائرين، وبتوحيدك متمسكين، وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متشبثين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأبرار، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.